مناجاة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العزيز، سبحانك أنت الملك الحق المبين، سبحانك أنت الملك الحق المبين، سبحانك أنت المتعزز بالعظمة والكبرياء، سبحانك أنت المنفرد بالبقاء، سبحانك أنت القادر المقتدر، سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الكبرياء، سبحان ذي العظمة، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحانك أنت الرحيم، سبحانك أنت الغفور، سبحانك أنت اللطيف، سبحانك ما أعظم شأنك، كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة، سبحانك ما أضيق الطريق على من لم تكن دليله، سبحانك ما أوحش القلوب على من لم تكن أنيسة، سبحانك أنت الذي لم تزل خفيا، سبحانك أنت الذي لم تزل عليا، سبحان الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وأنزل الكتاب وأحكمه، سبحانك ما أعلى مكانك، سبحانك ما أكثر جودك وأكرمك، سبحانك ما أعظم شأنك وألطفك، سبحانك من إله حليم، سبحانك من إله حليم رحيم ما رحمك، وعد المؤمنين جنة المأوى لهم فيها ما يشاءون خالدين، وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى، هذا جزاء من أحسن واتقى، هذا جزاء من أحسن واتقى، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، لهم فيها عذاب، لهم فيها عذاب شديد لا يقوى، يوم يسحبون على وجوههم إلى جهنم وبئس المأوى، لهم طعام من غسلين، لهم طعام من غسلين لا يقوى، سبحانك من رحيم ما رحمك، سبحانك من رحيم ما رحمك، الحمد لله، الحمد لله معطي الراجي فوق مأموله، ومعطي السائل زيادة على مسؤوله، معطي عباده ورحيم، معطي عباده يا رحيم، أنت الرحيم، أنت الرحيم، أنت الرحيم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك، واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك منيبين، أواهين، مخبتين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا وأكرمنا ولا تهنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ولسانا ذاكرا، ونفسا مطمئنة، ونفسا مطمئنة، ونفسا مطمئنة. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، اللهم اهد شبابنا، اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا. اللهم يا معلم سليمان علمهم، اللهم ذكرهم ما نسوا، وعلمهم ما جهلوا، وافتح لهم فتوح العارفين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والإلحاد والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا وتوفيقا في الدنيا والآخرة يا سميع الدعاء. اللهم املأ قلوبهم نورا وحكمة، اللهم املأ قلوبهم نورا وحكمة، اللهم املأ قلوبهم نورا وحكمة، وأهلهم لقبول كل نصح ونعمة، وأصلحهم وأصلح بهم الأمة. اللهم أكرمهم بالتقوى، وجملهم بالعافية، واعف عنهم يا رب العالمين. اللهم يا سامع الصوت، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داو مرضانا ومرضى المسلمين. رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. يا شافي يا كافي يا معافي، اشف من شكى ألما، اشف من شكى ألما، وداوي من بكى وجعا. ربنا بك تطيب الخواطر، ومن عندك تتحقق الأمنيات. اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء، لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء. أنزل عليهم عافيتك، أنزل عليهم عافيتك، أنزل عليهم عافيتك. اللهم ارفع عنهم الداء، واجعل القرآن لهم دواء، واجعل القرآن لهم دواء يا سميع الدعاء. اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم اجعلهن هاديات مهديات، صالحات مصلحات، حافظات للغيب بما حفظ الله. اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، اللهم حصنهن بالزواج والستر والعفاف، ويسر لهن أزواجا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم كل المطلقات والمعلقات، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بينهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم ألف بينهم، اللهم أسعدهن، اللهم أسعدهن يا سميع الدعاء. اللهم يا ربنا، يا ربنا تقبل اللهم دعاءنا، ووفق اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي عهده لما تحبه وترضاه، من الأقوال والأعمال والأفعال يا رب العالمين. اللهم كل جنودنا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم، وصوب رأيهم، واحقن دماءهم، واحقن دماءهم. اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء، اللهم تقبل موتاهم في عداد الشهداء، وعجل بنصرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم تول أمرهم، اللهم اجعلهم في أمنك وأمانك وعافيتك وإحسانك. اللهم من كان منهم ميتا، اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمات يا رب العالمين، ومن كان منهم حيا اللهم فأطل عمره على طاعتك وزده قوة إلى قوة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو، عفو تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو، تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر وقامها إيمانا واحتسابا، وغفرت ذنبه وحرمت جسده عن النار. اللهم إنا نسألك العتق من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، أنت ملاذنا فارحمنا، أنت ملاذنا فاغفر لنا، أنت ملاذنا يا حليم يا حليم. إلهنا ما أحلمك، ما أحلمك، ما أحلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما أرأفك، وما أرأفك بمن أملك. من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي التجأ إليك فأسلمته؟ ومن الذي هرب إليك فطردته؟ يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اللهم اجعل قلوبنا نقية سليمة يا رب العالمين. إلهنا أطعناك بإذنك والمنة لك، والمنة لك، وعصيناك بعلمك والحجة لك، والحجة لك. أطعناك فأكرمتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا يا حبيب القلوب، يا حبيب القلوب. وإن رجعنا إليك قبلتنا، علمك فينا سابق، وقضاؤك بنا محيط، وأمرك علينا نافذ. يا من فتح بابه للسائلين، وأظهر غناه للراغبين، يا ذا المنن الواسعة والرحمة الجامعة، يا من توحد بالملك، يا من عنت الوجوه لهيبته، يا من عنت الوجوه لهيبتي وعظمت الرقاب وخضعت الرقاب لعظمتي. اللهم إنا نعوذ بك من أهوال يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك من أهوال يوم القيامة، اللهم إنا نعوذ بك أن يحل بنا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى إذا رضيت، ولك العتبى بعد الرضا. إلهنا حاجتنا إليك شديدة، حاجتنا إليك شديدة، وأيدينا إلى جودك ممدودة، وضمائرنا على توحيدك معقودة. وقفنا بين يديك، وقفنا بين يديك، وأقبلنا متخضعين إليك، راجين لما لديك. فاكفنا ما أهمنا، فاكفنا ما أهمنا، فأعطنا سؤلنا، وأعطنا سؤلنا، وحقق آمالنا، وحقق رجاءنا، واستجب دعاءنا، واستجب دعاءنا، واستجب دعاءنا، واجعلنا يا الله من المقبولين، ولا تجعلنا من المحرومين، ولا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.